تسهيلة باب الحديث مثل يوشد قدم. إن كان الحامل له على الخروج من بلده هو الهجرة إلى الله ورسوله. ما معنى الهجرة إلى الله ورسوله؟ أي الباعث له على الخروج هو حب الله ورسوله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا الرغبة في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تعلم الدين ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية وقصما، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو حكما وشرعا، فليست العبارتان بمعنى واحد، لأن المعلوم أن الشرط يخالف الجزاء أو أن الجزاء يخالف الشرط. فلماذا هنا اتحدت الجملتان أو العبارتان؟ الأصل أنه يختلف الشرط عن الجزاء، يعني لا يقال من أطاع أطاع، إنما يقال من أطاع نجا، أو من اجتهد وصل أو نجح، ولا يقال من اجتهد اجتهد، أو من أطاع أطاع، أو من يعني جد جد، وإنما يختلف الأصل أن الشرط يختلف عن الجزاء. وهنا استشكل بعض العلماء لماذا اتفق واتحد الشرط والجزاء، والجواب أنه يختلف. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، هذا يدلنا على أهمية النية في سائر الأعمال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا يدلنا على أن من خرج مخلصا لله وراغبا في الله، وأيضا طمعا في ثواب الله ومحبة لله عز وجل، فإنه يصل إلى ما أراد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فيه التبشير بوعد الله عز وجل أنه يجد ما لأجله خرج. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بخلاف الرجل الآخر الذي يخرج لأجل دنيا. الدنيا يعني لفظ عام يشمل أمورا كثيرة من الدنيا المحرمة أو المباحة أو المكروهة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني الحامل له على الخروج هو التزوج بامرأة، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما قال هجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لشأن هذه الرغبة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. منهم من قال إنما قال ذلك تحقيرا، ومنهم من قال لأن أمر الدنيا واسع، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، سواء هاجر إلى دنيا مباحة أو دنيا مكروهة أو دنيا محرمة. فأيضا قوله يعني أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أليست المرأة من الدنيا؟ الجواب بلى، فهذا من عطف الخاص على العام، وإنما خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة بالذكر لأن الافتتان بها عظيم، هذا يدلنا على عظيم الفتنة بالمرأة. فهذا الحديث فيه قاعدة لجميع الأعمال، العمل قد يكون واحدا وباختلاف النيات يحصل الأجر وتحصل العقوبة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا يدلنا على اختلاف الأعمال باختلاف النيات وإن كانت صورتها واحدة. وإذا قال قائل أليس تزوج المرأة من الأعمال المشروعة؟ الجواب بلى، فلماذا جاء الذم لمن خرج رغبة في التزوج بالمرأة مع أن هذا فيه إعفاف ومن الأمور المرغب فيها شرعا؟ الجواب أن الذم حصل لسبب أنه خرج بصورة الهجرة الخالصة وإنما الباعث له والحامل له على هذا الخروج هو تزوج المرأة. فنستفيد من ذلك أن من خرج بنية الهجرة إلى الله ورسوله وأيضا رغبة في التزوج وإعفاف نفسه فلا يكون مذموما، وإنما ينقص أجره عمن هاجر خالصا لله عز وجل. وأيضا من خرج لأجل الفرار بدينه وأيضا رغبة في دنيا مباحة لا يكون مذموما، ولكن لا يكون أجره كأجر ذلك الذي خرج خالصا لمرضاة الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث عظيم وله فوائد أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى في الغد. إلى هنا والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى الحديث. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة المتضمن الفوائد الكثيرة، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. تقدم معنا شرح هذه الفقرة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل بمثال واحد عمل واحد يشترك فيه اثنان، فهذا يكون مأجورا بنيته الصالحة وهذا يكون مأزورا بنيته الفاسدة. فهذا يدلنا على أهمية إصلاح النيات وعلى أهمية التقرب إلى الله عز وجل بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد ذكر أهل العلم بأن حصول النية يكون بأن الإنسان يعمل العمل مريدا بذلك امتثال أمر الله عز وجل، وأنه يترك النهي يعني يأتي المأمور امتثالا لأمر الله عز وجل، وأيضا يترك المنهي عنه امتثالا لأمر الله أو لنهي الله تبارك وتعالى. فينبغي على العامل أن يستحضر النية في جميع عباداته، إذا صلى وإذا توضأ وإذا صام يستحضر ثلاثة أمور: أن يستحضر العبادة لله ويستحضر الإخلاص لله، وأيضا يستحضر أنه يعمل هذا العمل امتثالا لأمر الله عز وجل. باجتماع هذه الأمور الثلاثة تكون النية في أعلى درجاتها. والنية كما يعني في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ميزان عظيم للتمييز بين النيات التي هي لله والتي هي لغير الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ سئل عن الرجل يقاتل شجاعة لأنه شجاع، فالشجاع يريد أن يبحث عن ميدان يظهر فيه شجاعته، والآخر يقاتل حمية أي عصبية، إذا كان قومه في معركة فإنه يخرج معهم لا لأجل رفع كلمة الدين والإسلام، وإنما عصبية لأصحابه أو قومه. والثالث يقاتل رياء، يريد أن يرى مكانه وأن يتحدث الناس عنه. فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المقاصد وهو في ظاهر أنه مجاهد، فأجاب بجواب عام نافع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهنا تنبيه وفائدة، وهو أن هناك قصة مشهورة، وهو أن هذا الحديث سيق لأجل هذا القصة، وهي مهاجر أم قيس، وهو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوج به حتى يهاجر، فهاجر لأجل أن يتزوج بهذه المرأة، فقيل له مهاجر أم قيس. هنا تنبيه أن هذه القصة صحيحة، وهي أن رجلا أراد أن يتزوج بامرأة فأبت حتى يهاجر فهاجر فتزوج بها. هذا قصة صحيحة رواها الطبراني ورواها أيضا سعيد بن منصور في سننه من حديث ابن مسعود. لكن هنا يعني تنبيه وهو أن لم يثبت أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يثبت أن هذا الحديث كان سبب يعني خروجه من النبي صلى الله عليه وسلم أو تلفظ به هو هذه القصة. هذا لم يثبت. فهذه القصة يعني منفردة عن هذا الحديث. هذا القصة منفردة عن هذا الحديث. أيضا من فوائد الحديث أن النيات وصلاح النية أمر مشروط في جميع الأعمال سواء كانت غايات أو كانت وسائل، سواء كانت مقاصد أو كانت وسائل. فالصلاة والصوم والحج والعمرة والصدقة هذه مقاصد وهذه غايات، فيجب فيها النية بإجماع من أهل العلم. وأيضا الوسائل أيضا عامة أهل العلم على اشتراط النية فيها. ما هي الأعمال التي هي وسائل؟ مثل الوضوء ومثل الغسل ومثل التيمم، فعامة أهل العلم على أن هذه الأعمال لا تصح إلا بالنية، لأنها أعمال عبادية يشترط فيها الإخلاص لله والإخلاص محله القلب فهو النية. هذا قول عامة أهل العلم، وخالف بعضهم فقال الأعمال التي هي وسائل لا يشترط فيها النية، وهذا قول مرجوح لعموم الأدلة المشترطة للإخلاص الذي هو بمعنى النية. أيضا هذا الحديث يدخل في أبواب عدة، يدخل في باب الطلاق ويدخل في باب النكاح ويدخل في باب العتاق ويدخل في باب البيوع ويدخل في باب المعاملات وفي باب الأنكحة وفي باب الأيمان. فمثلا الطلاق والنكاح وهكذا العتاق يعني الشيء الذي هو كناية فيه إذا صاحبته النية يصير كالصريح، الشيء الذي هو كناية فيه إذا صاحبته النية فإنه يصير كالصريح. لو قال لامرأته اذهبي إلى أهلك وأراد بذلك أنك طالق فإن هذه الكلمة تجعل المرأة مطلقة. إذا قال لها أنا ما أريدك، أنا ما أريدك، اذهبي أنا ما أريدك، فهذا يجعل أيضا هذه الكلمة يعني تنزل منزلة الصريح. كما أنه لو قال لها أنت طالق فهذا يعتبر طلاقا، أيضا لو أتى باللفظ الذي هو من الكنايات، اللفظ الذي هو من الكنايات مع النية المصاحبة لهذا اللفظ فإنه تنزل هذه الكناية منزلة الصريح. لو أيضا تزوج في باب الزواج قال أنا أريد ابنتك وأنا كذا، هذا ليس صريحا في الزواج، لكن مع النية يكون زواجا. أيضا في باب البيع إذا تلفظ بلفظ وقال له خذ هذه السلعة وأراد به بهذا الكلمة أنه باع، هذا يصير كصريح. وأيضا في باب الأيمان يعني النية لها شأن، فمن حلف ألا يدخل بيت فلان ونوى في قلبه أنه لمدة شهر أو نوى ألا يزور ألا يعني يكلم فلانا ونوى في قلبه أن لمدة شهر فهو على نيته. وأيضا الذي يطالب باليمين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، يعني من طولب بحق فقيل له احلف أنه ليس لفلان عليك 10,000 فحلف، فلا بد من نية. فالنية هنا لا بد أن تكون على نية المستحلف، أما إذا كان مظلوما فله أن يوري. وهكذا في العقود التي يراد من ورائها التوصل إلى ما حرم الله من الربا أو من الظلم، فالأعمال بالنيات وأيضا النكاح من تزوج ويريد التحليل فإنه يكون ملعونا، وهكذا في أمور كثيرة. فهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في أبواب عديدة. وأيضا هنا ننبه أن النية محلها القلب، النية محلها القلب كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأيضا يقول الله إن تبدوا ما في صدوركم إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. ويقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الآيات وامثالها من الآيات تدل على أن النية محلها القلب ليس محلها اللسان، فكما أن الإخلاص محله القلب فهكذا النية. فلهذا التلفظ بالنية في جميع العبادات يعتبر بدعة، التلفظ بالنية في جميع العبادات. في الوضوء إذا وقف الإنسان أمام الحنفية وقال نويت أن أتوضأ لله هذا بدعة. إذا وقف في صلاته قبل أن يكبر قال نويت أن أصلي لله 4 ركعات مؤتما خلف الإمام فريضة الظهر أو بهذا أو نحو هذه العبارة فهذا يعتبر بدعة. إذا صام قبل طلوع الفجر يقول نويت أن أصوم لله هذه بدعة. إذا حج وقال أنا أريد أن أحج لله أو بهذه أو نحو هذه العبارة هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يتوضأ ويقول أنا أريد أن أتوضأ، وهكذا في شأن الصلاة وهكذا في شأن الصوم والزكاة وغير ذلك من العبادات. فلهذا فالتلفظ بالنية بدعة. وبعضهم استثنى الحج والعمرة قال التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج والعمرة. ما هو دليلهم؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح وأعلن بنية الحج فقال لبيك اللهم بعمرة أو بعمرة وحج، وأجاب عنهم الآخرون بأن هذا ليس في موضع النزاع، هذا ليس من باب إظهار النية وإنما هذا من باب تسمية نوع النسك. معلوم أن الأنساك 3 تمتع وقران وإفراد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبى، لا بد أن نفرق بين التلبية وبين النية. التلبية لا بأس من إظهارها، التلبية لا بأس من إظهارها، أما النية ولو كان في الحج أو في العمرة فهذه محلها القلب. يعني إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أراد الحج نويت أن أحج، هذا نقول هنا يعني التلفظ بالنية في الحج، لكن لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أظهر نوعية النسك الذي عزم عليه ولبى لله عز وجل به فقال لبيك اللهم بعمرة أو بعمرة وحج. فلا بد أن نفرق بين التلبية وبين النية. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن التلفظ بالنية بدعة ومحدث وضلالة في جميع العبادات بدون استثناء. وهنا يذكر العلماء يعني أهمية إخلاص النية لله عز وجل، وأن يحذر المرء من الرياء والسمعة، أن يعمل العمل مرائيا به، وأن يعمل العمل يريد أن يسمع به الناس أو يراه الناس، فهذا ينافي الإخلاص لله عز وجل. وربنا عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهل الشرك يبطل الأعمال بدون تفصيل أو المسألة فيها تفصيل؟ الجواب أن الشرك إذا خالط العبادة أو أن الرياء إذا خالط العبادة فله حالات. الحالة الأولى أنه يقوم بعمل ويتمحض فيه الرياء، أن يعمل العمل المشروع ويتمحض فيه الرياء، يعمله لغير الله عز وجل. يعني ما قام لأجل أن يصلي، قام لأجل الناس وصام لأجل الناس وحج لأجل الناس وتصدق لأجل الناس، فهذا العمل حابط وصاحبه آثم، لأن هذا أفعال المنافقين والكفار، كما قال عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا يقول ربنا عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وأيضا يقول الله عز وجل في شأن الكفار ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فالعمل إذا كان متمحض لغير الله عز وجل فلا خلاف بين أهل العلم في أنه حابط وصاحبه آثم. ويقول العلماء إنه لا يتصور صدور العمل الذي كله لغير الله عز وجل في عبادة الصوم وعبادة الصلاة، هذا لا يتصور صدوره من مسلم، بخلاف العبادات المتعدية أو العبادات البدنية المالية قد يتصور فيها، مثلا الصدقة، أن الإنسان إذا رأى الناس أمامه قام يعطي 100 ريال لأجل أن يذكر عند الناس، هذا قد يصدر من مسلم، أو أنه يحج يعني لأجل أن يمدحه الناس. أما أنه يقوم يصلي صلاة ولا يستحضر النية لله ولا يتقرب بها إلى الله، هذا يعني نادر تصوره أو صعب تصوره، يعني صدوره من مسلم، أو أنه يصوم من الفجر إلى المغرب ولا يريد التقرب إلى الله. يقول العلماء أن هذا لا يمكن صدوره من المسلم، بخلاف العبادات التي هي متعدية قد تحصل، والإخلاص فيها عزيز، الإخلاص فيها عزيز، أن الإنسان يتصدق بحضرة الناس ولا يريد أن يثني عليه الناس ولا يفكر بالناس، هذا عزيز. الحالة الثانية أنه يعمل العمل لله ويشاركه الرياء من أصله، أن يعمل العمل لله ويشاركه الرياء من أصله. ما معنى هذا؟ أنه على خلاف الحالة الأولى، الحالة الأولى قام يصلي لغير الله، تصدق لغير الله، صام لغير الله، حج لغير الله، ساعد في بناء مثلا المسجد، كل عمل لغير الله، ما نوى بهذا العمل أن يؤجر عند الله أو أن يثاب عند الله، يحمل الصخرة ويبني الحجرة ويذهب ويأتي ويتعب لأجل أن يقول الناس ما شاء الله جزاه الله خيرا، فهذا تقدم ذكر حكمه. أما المسألة الثانية أنه يعمل العبادة لله ولغير الله، لله ولغير الله، يعمل العبادة لله ولغير الله من أصل العبادة، من أول ما يبدأ في العبادة ما حمله على القيام ليصلي إلا لأجل التقرب إلى الله والتقرب إلى المخلوق، هذا عمله حابط، الذي ما يصلي ولا يتصدق إلا لله ولغيره هذا عمله حابط، لعموم الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحالة الثالثة أن يعمل العمل لله، ابتداء العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، أن يعمل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فإن كان هذا الرياء خاطرا ثم ذهب فعمله صحيح وهو مثاب عليه ولا شيء عليه، إذا كان عمله لله ثم طرأ عليه الرياء وذهب مجرد طارئ، يعني هكذا جاء خاطر أنه يرائي الناس ثم جاهد نفسه في أثناء العبادة حتى ذهب هذا الرياء، فعمله صحيح ولا شيء عليه بل يؤجر. نعم. أما إذا استمر معه الرياء، عمل لله ثم طرأ عليه الرياء واستمر معه إلى آخر العبادة، فهل تحبط جميع العبادة أو أنه لا يحبط منها إلا هذا الذي رأى فيه؟ فيه قولان لأهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عمله الأول الذي أصله لله يؤجر عليه، أما عمل الذي رأى فيه لغير الله عز وجل فإنه يكون حابطا، ومنهم من قال لا بل تكون العبادة كلها حابطة، تكون العبادة كلها حابطة، ونبه بعض أهل العلم أن هذه في العبادات التي أولها متصل بآخرها، مثلا الصلاة، الصلاة لا يستطيع الإنسان أن يجزئ فريضة الظهر يصلي على ركعة ركعة، فيبتدأ الصلاة من أولها إلى آخرها، وأيضا الصوم، فهذه العبادات هي التي يأتي فيها هذا التفصيل. أما العبادات التي لا يتصل أولها بآخرها، مثلا كقراءة القرآن، بدأ يقرأ القرآن لله، فلما شعر بوجود الناس في بجانبه أو حوله بدأ يعني غير نيته، يعني يقرأ وهكذا حتى يقال بأنه مثلا مقبل أو أنه متفرغ أو أنه من أهل القرآن. فهنا يعني عبادة الأولى صحيحة وما رأى فيه فيكون باطلا. أيضا الذكر بدأ يذكر أذكار الصباح والمساء لله فلما شعر بوجود الناس حوله رأى فما زاد فيه فإنه يكون حابطا بخلاف ما ابتدأه لله. هكذا يعني فصل بعض أهل العلم. الحالة الرابعة أنه يعمل العمل الصالح لله عز وجل من أوله إلى آخره ثم أثنى عليه الناس. اطلع الناس على عمله الصالح فأثنى عليه الناس ففرح بثناء الناس وزاده نشاطا وشعر بشيء من الفرحة في قلبه لكون الناس اطلعوا عليه. هو فرح بفضل الله ورحمته. ما حكم هذا؟ جاء في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل الصالح فيحمده عليه الناس فقال تلك عاد البشرى المؤمن. رواه مسلم من حديث أبي ذر قال تلك عاد البشرى المؤمن. هو عمل العمل لله عز وجل, عمل العمل لله ما أراد أن يرائي به أحدا ثم اطلع على عمله الصالح فأصبح الناس يقولون ما شاء الله يا فلان يعني ما تركتنا ننام البارحة, إيش اللي حصل؟ قالوا ما شاء الله بت سائرا في طلب العلم مثلا. هو ما أراد أن يرائي فيعني شعر بشيء في نفسه, ها هل يحبط عمله؟ الجواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن أو أبلى البلاء الحسن في الجهاد وهو غير ملتفت لأحد. فبعد انقضاء المعركة مدحه الناس وحمدوه على فعله فشعر بشيء في نفسه من الفرح بتوفيق الله له, هل هذا يحبط عمله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال الله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما أن الرؤيا أيضا من عاجل بشرى المؤمن, الرؤيا الصالحة أن يرى المسلم في المنام يرى غيره أنه على حال حسنة, هذه من عاجل بشرى المؤمن ومن الثواب المعجل للمؤمن في هذه الدنيا. فعلى كل هذا الحديث حديث عظيم, نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, قبل ما نبدأ ننبه أن بعض الإخوة نبه حفظه الله على أن بعض إخواننا يأخذون المأتون ويضعونها ينسونها عند الحمامات وبعض الأوراق وكذا, فينبغي للأخ الطالب يعني أن ينتبه إلى هذه الأشياء, لا ترمى بالمأتون في الأماكن التي تهان فيه وتداس عن غير علم فتسقط أوراقها في الحمامات أو تسقط هنا وهناك. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بمتنه ويجعله في جيبه إذا خشي عليه من النسيان. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ونكمل البقية بالغد. هذا الحديث حديث عظيم, حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من القواعد العظيمة ومن الأحاديث النبوية المهمة. فهذا الحديث كما ذكر بعض العلماء يعتبر أم السنة كما أن الفاتحة تعتبر أم القرآن إنما قيل للفاتحة بأنها أم القرآن لما تضمنته من معاني القرآن الكريم. وأيضا هذا الحديث لما اشتمل عليه من القواعد ومن الأصول، بل فيه إيضاح وتعليم للدين كله. صح أن يكون أم السنة كما أن الفاتحة هي أم القرآن. فهذا الحديث كما ذكر، يعني كما هو ملاحظ ومشاهد فيه، جاء في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن في هذا الحديث تعليم، إذن في هذا الحديث تعليم للدين كله، فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا حديث عظيم. في